تعريف فقط، يعني هذا الإنسان مسلم ومؤمن لا شك في ذلك، تعريف كلام مسلم، لكن أقصد استدلال بهذا الآية. الاستدلال بالآية على أن قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام يشمل الإسلام اللي هو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام، ويشمل الإيمان اللي هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، كلها دين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فكل الإيمان والإسلام والإحسان كله دين. نعم. حكم إيش؟ إيش حكم؟ حكم من؟ الفرق هذه فيها كافر وفيها فاسق وفيها معذور، يختلفون، ما يمكن نحكم بحكم واحد على الجميع. الكافر هو الذي علم الحق وأصر على خلافه وكذب به، والفاسق هو الذي دون ذلك، يعني قريب لكنه عنده شبهة، والمعذور هو الذي اجتهد ولكنه لم يصل اجتهاده إلا هذا. وهناك أشياء ما يمكن فيها الاجتهاد، أشياء واضحة بينة لا يمكن أن نقول فيها بالاجتهاد، هذا يكون المخالف لها معاند. يعني مثلا ثم استوى على العرش، إذا قال أنا والله ما أعرف إلا استوى بما يستوى، ماذا نقول لهذا الشخص؟ هل نقول أنه معاند أو نقول أنه معذور؟ معاند لا شك، لأننا لو طالبناه أن يأتي لنا بدليل واحد من اللغة أو من القرآن أو من السنة على أن نستوى إذا عدت بعلى بمعنى استولى، ما استطاع أن يأتي بدليل أبدا، ليس عندهم إلا هذا الدليل الذي يقول فيه القائل: قد استوى بشء على العراق من غير سيف أو دم مهراق. طيب من القائل؟ لا، ما هو الأخطر؟ الأخطر الذي يقول إن الكلام له الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليل، هذا القائل مجهول مجهول. كيف نقبل قول شخص مجهول ونجعله دليلا على الكتاب والسنة ليبطل دلالة الكتاب والسنة علشان رأي، علشان قول شخص مجهول؟ أنا لو أعارض قول رجل من الناس بقول رجل مجهول ما استقامت لي معارضة ولا قبلت مني المعارضة. كيف أعارض القرآن بقول شخص مجهول؟ نعم، هذه واحدة. ثانيا، استوى باسم على العراق، لنا أن نقول استوى هنا بمن على، استوى بمن على، لأن الاستواء الكامل علو، أليس كذلك؟ قولوا يا جماعة ولا توافقوني، قولوا لا إن كان مو صحيح. الاستواء الكامل يعتبر علو وسيطرة، فمن استوى عليه يعني على عليه. ثالثا، أن يستوى على العرش ممكن، يستوى على العرش، استوى على البعير الرجل، يستوى على البعير ممكن، لكن العراق يمكن يستوى على الإنسان بما يعلو عليه علوا حسيا، يعني يركب العرب ما يمكن. فالمهم، ولا طيارة، حتى الطيارة وش بالنسبة للعراق؟ على كل حال، الآن هذا الذي يعارض في الاستواء يا أخ، نقول هذا معاند معاند. ثم إن استلزم عناده هذا مقالة كفر فهو كافر. نعم. سمي مرجئة إما لتغيبهم جانب الرجاء، وإما لتأخيرهم العمل عن الإيمان، أخروه عن درجة الإيمان وقالوا العمل ليس من الإيمان. وين صاحب الأصول؟ نحن في إيماننا بالتقنين من غير شك، فاستمع واستجب، تتابع الأخيار من أهل الأثر ونقتب الآثار على أهل الأشر، ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم مخلوق، ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مخلوق، فإنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات، ففعلنا نحو الرجوع محدث الركوع. نعم.

نحن ذكرنا أن القول الراجح لأن الإيمان صفة المؤمن ولله، والمؤمن مخلوق فصلاته مخلوقة. طيب، والقرآن الذي ذكر المؤلف هو القراءة. إيه؟ القرآن غير مخلوق، لكن القراءة التي هي عملي مخلوق. إذا نحن قلنا المؤمن به ينقسم إلى قسمين، هذا الصحيح. الذي ينقسم إلى مخلوق وإلى مخلوق ليس إيماني، بل ما أؤمن به. فإيماني بالله إيمان بالرب عز وجل الخالق لكل شيء، وإيماني بكتب الله إيمان بغير مخلوق، إيماني بالرسل إيمان بمخلوق. فالقول الراجح في هذه المسألة أن الإيمان وصف المؤمن، والمؤمن مخلوق فوصفه مخلوق. لكن ما يؤمن به الإنسان، انتبه، ما يؤمن به الإنسان هو الذي ينقسم إلى قسمين، مخلوق وغير مخلوق. فالرب عز وجل وصفاته وكلامه غير مخلوق، والملائكة والرسل مخلوق، مخلوق إيمان بمخلوق. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، والإنسان عند التأمل يرى أنه لا صح سوى هذا القول. طيب، الملائكة يا محمد، من هم الملائكة؟ هل هي قوى مادية أو قوى عقلية أم ماذا؟ مخلوقات لله، عالم غيبي. كمل، احنا ماذا كان تعريفهم؟ طيب سليم، خلقهم ايش؟ مثل ما خلق الانس، يعني من طين. لا، لهم صفه غير، لهم صفه غير، لكنهم لا يجب علينا بما عندهم انهم مخلوقون. نعم، انهم مخلوقون، ما لنا التكليف ان نوصفهم على وصفنا. اي نعم، على كل حال هم عالم غيبي، خلقهم الله تعالى من نور، وسخرهم لما اراد منهم، منهم العابدون ومنهم واكلون ببني ادم، ويختلفون اختلافا كثيرا. المهم انهم ليسوا هم القوى الماديه او العقليه، هما اشبه ذلك، هم اجسام. جعل الملائكه رسلا اولي اجنحه، وهم مخلوقون من النور. ونؤمن بكل من علمنا اسمه منهم، وبصفه كل من علمنا بصفته، وما وراء ذلك من علم الغيب فلا ندري عنه. من جملة الملائكة من ذكرهم المؤلف؟ الملكان الرقيب والعتيب. نعم، طيب، هل الآن الرقيب هو العتيب أو غيره؟ لا، أنت الآن فتحت بابا أوجب أن نسألك عنه. اللي فهمنا من كلامك الآن الرقيب والعتيد أنه أن أحد الملكين رقيب والثاني عتيد، فهل الأمر كذلك؟ هل قال الله تعالى إلا لديه رقيب وعتيد؟ إذن فالرقيب هو العتيد، عرفت؟ طيب، ملكان عن اليمين وعن الشمال، أحسن، ماذا يكتبان؟ الأخ لا لي وراك، يكتبان كل أعمال بني آدم، كل الأعمال، يكتبان السيئات والحسنات واللغو. اللغو في خلاف، قيل يكتب وقيل لا يكتب. طيب، وهل يكتبان إرادات القلوب؟ قادرون على أن يطلعون على ما في قلب الإنسان.